لا لا غلط، للزوجة لا. السمك يا شيخ. لا الله يهديك. لماذا شيخ؟ طيب واحد الزوجة ثلاثة، الزوجة واحد، الثمن واحد مضروبا في ثلاثة، صح؟ نعم. طيب والأبناء لكل واحد سبعة، للأبناء سبعة مضروبا في ثلاثة، واحد وعشرين لكل واحد سبعة. زين. ثم نقول ثمن 24 ثلاثة. ها؟ ثم 24 ثلاثة. ما استقيم. صناعة يقول لا بد تذكر أصل المسألة. الآن ننظر. نقول ننظر بين السهام الآن. نعم. ننظر بين الثمانية والثلاثة. كيف؟ شلون؟ أول شيء فاقسم المسائل. نقسم المسائل من نقول من له. اصبر اصبر اصبر. نعم. اقسم المسألة الأولى. اقسم المسألة الأولى. المسألة الأولى اللي هي ديش. إيه. قسمناها من ثمانية. من تسعة. من تسعة. نعم. طيب. سهام الميت الأول اقسمه على مسألة. على مسألتي سهام الميت الأول. نعم. ما هو بالأول مرة الميت من ورثة. نعم. يقسمه على مسألتي. على مسألتي لو كم سهامه؟ اثنان. كم مسألته؟ مسألته ثلاثة. لا. ثمانية. من ثمانية. نعم. وش بينهما؟ تباين. توافق. بإيش؟ توافق في النص. إذا نرد الثمانية إلى الاثنين. إلى الأربعة. كيف يعني؟ الثمانية إلى وفقها وهو أربعة. وهو أربعة. نعم. صح. طيب اعتبرها أربعة الآن. اعتبر ثمانية هذه أربعة. طيب أصبر تقديرا حل في ذهني. الثاني مسألة سهام اثنين مسألة. سهام اثنين مسألة ثلاثة. إيش؟ تباين. نثبت الثلاثة كلها. نثبت الثلاثة. طيب الثالث. الثالث سهام اثنين مسألته 24. وش بينها؟ بينها توافق. بإيش؟ النصف. نرد 24 إلى 12. أي عندنا الآن المثبت 4 و3. عندنا المثبت 4 و3 و12. انظر الآن بين هذه المثبتات بماذا؟ بالنسبة للأربعة. وش يكون بينها؟ نقول خلي سكر القلم. ها؟ سكر القلم يقول لأجل ما يفعل. نعم. ننظر بين اللي هي الاثنين والثلاثة. وش الاثنين؟ ما عندك اثنين، عندك أربعة. بين الأربعة والثلاثة تباين. طيب اضرب. نضرب ثلاثة في أربعة باثناشر. باثناشر. نعم. زين. النصف بين اثناشر واثناشر. الاثنى عشر للثانية هذه. زين. تماثل. طيب. نكتفي برقم واحد. رقم واحد. يعني دون رقم اثنين. لا يعني واحد من الاثنين يعني. ما الذي تكتفي به؟ باثنى عشر. ما يخالف. واحد من العددين. طيب اثنى عشر. ثم ماذا؟ اصبر يا رجال. الرجل حاله بورك. ثم نضرب الاثناشر هذه بتسعة. صح. صحيح. جزء السهم. زين. 12 في 9. 12 في 9 في 180. كان عليان يقول بينه تباين. نعم. يقول 180. 180. نعم. وش تسمى هذه؟ تسمى هذه الجامعة. الجامعة. تمام. القسم. القسم نقول الآن من كان له شيء من المسألة من المسألة الأولى أخذ مضروبا في جزء السهم. نعم. ومن كان له شيء من المسألة الثانية أخذ مضروبا في سهام مورثه. ومنها تصح المسألة. شو هو؟ بالله شيء في الثانية أخذه مضروبا في جزء سهل مسألة. بالله شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء المسألة ونثبته إن كان حيا. طبعا. ومن كان له شيء من المسألة الأولى وكان ميت نضرب في جزء السهم ونقسمه على مسألتين. من له من الثانية؟ الكلام على من الثانية. الثاني يضرب الشيخ في جزء سهم. جزء سهم مسألة. يلا. نعم. نقول الآن للزوجة لها واحد سهم واحد مضروب في اثنين. باثنين. ليش باثنين؟ مضروب باثنين؟ واحد اثنين سهم ورش عشر. سهم ورش. طيب. سهم ورش اثنين. باثنين. ما يستقيم. ما يستقيم. إذا أعطيتها اثنين من 12 كم نصيب مورثها؟ نصيب مورث اثنين. لا إلا من المسألة الجامعة. من المسألة الجامعة نصيبه أربعة. شان حاله بورقه اكيد الحل طالع الخطا ها اكيد الحل طالع الخطا يمكن ما ادري ها نعم احنا نقول نضرب 2 في جزء مثلا من 2 في 12 يساوي 24 ونقسمها على اصل مساله مورثين. طيب 24 على 4 فيها نعم. وكل منها تصرف للزوجة واحد في ستة ستة طيب ستة من 24 مع استقم. نعم. طبعا نضرب سهم مورد في جزء السهم ونقسمه على وفقها عند التوافق هو يؤخذ نصيبه في سهام مورثه أو في وفقه. نعم. الآن سهام مورثه واحد. نعم. اثنين. نعم نعم. لكن كم جزء السهم؟ طيب. إذا قسمناه على مسألته كم؟ على أربعة. على وفق مسألته كم؟ على وفق مسألته أربعة. لا يا أخي. ثمانية مسألته. يحصل ثلاثة. طيب هو جزء السهم. نقول لها واحد في ثلاثة. نعم. إلا صح سبعة في ثلاثة 21 بالجامعة بالجامعة شيء أصبر أصبر ما وصلنا هو بالحي أول شيء نعم الحي أول لا ما فهم كل واحد كم نقول للبنت لكل واحدة واحد 12 لكل واحدة 12 طيب في واحد من الأولاد حي كل ثلاثة ماتوا أجل البنات على 12 هنا الآن هذا الأم هذه أي يقول له واحد في أربعة منين أربعة منين جاك الأربعة اقسم اقسم جزء السهم على مسألته كم يحصل أربعة على اثنين لا اقسم جزء السهم على مسألتي على مسألة الميت أي جزء السهم أربعة لا كم جزء السهم اثنين عشر اثنى عشر على اثنين اثنى عشر هذه خلها بغير المسجد على كم ستة أقول أفضل اثنى عشر هذه لا تجينا نعم على ثلاثة كم فيها على ثلاثة على ربع ها

دقيق دقيق دقيق. نعم. الميت الثاني سهام سهام ورثة اثنان. طيب. نضربه في جزء السهم المسألة. طيب. 24. 12 12 ب 24. 24. طيب. نقسمها على المسألتين. نعم. 3 حبر 8. صحيح. طيب. نضرب 1 في 8 8. اثنين في 8 16 المسألة الثالثة سهام الابن هذا 2 في 12 24 على الثانية على 24 الأخيرة من 24 الأخيرة من 24 أي 24 فيها 1 لا لا لا على سرك على سرك مفتوح 24 فيها 1 41 1 4 5 1 6 1 7 2 9 1 10. إذن الطريق الآن أننا نضرب سهم الميت الثاني في جزء السهم ثم نقسمه على مسألته والحاصل هو جزء السهم الحاصل جزء السهم. طيب من يعيد لنا هذه؟ أنا ما قلنا شيء. نعم. ما قلنا. ما قمت بعد؟ يلا. أمحيها. إيه محيها. محيها وخلوه طوله قد يكون أحسن. ها؟ لا لا هذه خلي متمرن على هذه. ها؟ كيف؟ داخل عشان الورقة. ما طول يعني؟ ما تركب؟ ما تجي ما تجي وش اللي ما تجي؟ يلا من فوق. ابن ابن ابن ابن ابن بنت بنت بنت ما حاجة ترى تخطط ذولي خلص قلمنا من كم مات الأول تاء مات زوجة وابن من ثمانية ياسر ها مقتصد ياسر بكي الثاني ما غنيش أقسم قسمت الآن طيب الثاني مات أم وعم من كم؟ أم وعم ثلاثة. نعم. من دعنا؟ لا لا لا تأصلها، أقول لا تأصلها لأن فيها بس تصحيح. صح. يطير. ثلاثة تباين. هي من ناحية الصناعة ما تكتب. أنت نسمح لكم للتعليم ولا ما تكتب؟ ما يكتب إلا ما صحت من فقط. طيب إذن صحح أنت الآن بذهنك. للزوجة 8 وللأبناء 3 7 لا ينقسم ويباين. نضرب رؤوسهم 3 في 8 ب 24. طيب حط 24 وامحى 8. امحى 8 امحى 8 وحط 24. طيب وزع على الزوجة والأبناء 3 لها 1 في 3 3 وهم لهم 7 في 3 ب 21 لكل واحد 7. لا نعمل اول فقره الجامعه طبعا. اقسم الان، اقسم المسائل، اقسم الاسهم من الاولى على المسائل. 2 و 8 اي بينهم توافق. توافق 4. رد على وفقه النصف. رد على وفقه أربعة. إيه. واثنين ثلاثة بينهم تباين. تبقى. تبقى ثلاثة. نعم. اثنين وأربعة وعشرين بينهم توافق النصف 12. نرد على 12. طيب. نضرب 12 ثلاثة وأربعة. طبعا أربعة وثلاثة بين التباين صار أربعة وثلاثة 12. 12 و 12 بين الثلاثة نكتفي حجمنا. نعم. 9 12 108 ماشي معه؟ طيب هذه الجامعة ومن تصح؟ زين. الآن نعطيك الواحد. زين. نقول أول نبدأ بالأحياء. بالأحياء طيب. 1 في 12 في 12 البنات اللي هن على 12. نعم ما في لهم شيء هن عطه عطه عطه على 12. الله يبسط الكلام. 12 12 12. الزوج واحد اثنين الموت ميت الاول اثنين في 12 24 على 4 لا على 8 على الاصل. ايه الاصل على 8 24 على 8 في 3. الزوجة واحد في ثلاثة ثلاثة وسبعة في ثلاثة 21. إيش العملية اللي عملنا الآن؟ ضربنا سهامه في جزء السهم ثم قسمناه على مسألتين على الأصل. الفائدة الموافقة اختصار ما بين الرؤوس فقط. الآن لو تقسم لو تضرب نصيبه في جزء السهم ثم تقسمه على 4 ما يستقيم ما صح. طيب الثاني عنده أم وعم 2 في 12 24 على 3 على 3 هي 24 على 3 في 8 فيها 8. طيب 1 في 8 8 نعم 2 في 8 16 كم هذه؟ 16 8 24. طيب الميت الثالث 2 في 12 24 على 24 هي 1 ف

ايش؟ الزوجة الثمن ثلاثة. نعم. والزوجات السدس أربعة. نعم. والبنات ثلاثين 16 والعم الباقي واحد. طيب كلهم ينقسم البنات ينقسم عليهم والزوجات ينقسم عليها والعم ينقسم عليها. بقي الجدات لهم أربعة ولهم ثلاثة ما تنقسم متباين. نعم. ثلاثة تصير جزء السهم وضربة 25 72. طيب. لكل واحدة والبنات كل واحدة الثلاث ورق حطيت على اسم الورقة تحط على إيه على 72 ما خل حط بس تربة منها لأن أنا ظنيت إنه اسم الورقة. لهم كم؟ 16 في 3 3 في 6 16 كل واحدة 12 كم لهم؟ كم لهم؟ كم لهم؟ هن ثلاثين 16 في 3 في 3 48 كم نصيبهم جميعا؟ 48 صح نعم كل واحدة 12 زين كل واحدة ايش؟ 12 نعم العمد والباقي واحد ثلاثة بثلاثة اجمع 9 و 2 11 2 13 2 15 2 17 2 19 3 زين توفيت الزوجة تت تت تت ولا تاء يعني ماتت توفيت الزوجة عن الزوج جيم جيم جيم والزوجة وش نقول؟ نعم جدة ده وجدة نأخذ الرموز هذه قلنا بها الزوجة وثلاثة ابنات ابنين بن بن ابن ابن ثاني ما يخال مدى ما مات منه ما حد خلا مشبوك مسألتهم من أربعة زوج وابنين مسألتهم من أربعة نعم الزوجة لها الزوج من أربعة والولو واحد من أربعة والربع واحد والابنين لهم الباقي ثلاثة ورؤوسهم ورؤوسهم اثنين ما يتنقسم وتباين نعم اثنين تصير جزء المسألة هي أربعة لثمانية صفر من ثمانية جزء من السهم يعني نعم الزوج له ربع له ربع اثنين في اثنين بأربعة خطأ له ربع واحد في اثنين باثنين نعم والاثنين لهم الباقي ثلاثة في اثنين بستة كل واحد اثنين كل واحد ثلاثة نعم توفيت البنت واحدة من البنات الزوج بثلاثة من جيم. نعم. مسألة من أربعة. أصبر بقى. صح. نعم. ماشي. ماشي. الزوج يقول واحد. والأبناء ثلاثة. الباقي ثلاثة. نعم. توفي العم. مسألة من ثمانية. الزوجة لها الثمن واحد والابن البنت له الباقي للذكر متحضرتين. ما تنقسم تصح من وإيش؟ ما تنقسم الباقي. نعم. رؤوسهم ثلاثة وسهامهم سبعة. بين السبعة ثلاثة تباين، ثلاثة تصير جزء السهم، ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين. الزوجة لها ثمن واحد في ثلاثة، واحد في ثلاثة بثلاثة. والابن والبنت لهم الباقي سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين. للابن 14 وللبنت سبعة. بالذكر في حضرتك. تمام. الآن اجمع سبعة وأربعة. سبعة وأربعة. سبعة وأربعة واحد وعشرين. ثلاثة وأربعة. سبعة وأربعة واحد وعشرين. سبعة وأربعة واحد وعشرين. سبعة وأربعة. واحد عشر. ثلاثة وأربعة عشر. أربعة وواحد واحد اثنين أربعة وعشرين. طيب. الآن نعود إلى السهام الميت الأول. نقول من له شيء من الأولى. لا لا. لا ننظر بين السهام و. والمسائل. نعم. الزوجة سهمها تسعة ومسألة من ثمانية. أيضا متباينة. نثبت الثمانية. طيب. البنت. البنت لها 12 وسهمها ومسألة من أربعة. بينهم توافق. هنا البنت لها 12 ومسألة من أربعة. بينهم توافق. لا بنت ما نسمى أنا ننظر نظرين إما تباين أو توافق أو انقسام. أو انقسام. طيب. الـ 12 تنقسم على أربعة أو الأربعة تنقسم على 12. لا الأربعة ما تنقسم على العشر. يعني ثلاثة. تنقسم في النصف. شو؟ أربعة اثنا عشر أربعة فيها ثلاثة. شو؟ إحنا طيب إذا معنا منقسم. أي منقسم. ما خلاص تروح عنا هذا. طيب بقي الأربعة أربعة وعشرين ننظر في سهم سهم العم ثلاثة. ومسألة من 24 بينهم تباين نثبت 24. خطأ. بين الثلاثة و 24 تباين. خطأ. اسم الجماعة. العم من الثلاثة. نعم. مسألة من 24. نعم. بينهما. بينهم تباين. خطأ. ها. مثل هذا. وش مثل هذا. بس تنقسم يا شيخ. لا. نعم. توافق بالثلث. توافق بالثلث. هنا توافق بالثلث 24 لها ثلث يا أخي سهامه ما تنقسم على المسألة الانقسام إذا كانت السهام أكبر إذا كانت السهام أكبر هي تنقسم فالبنت سهامها 12 انقسمت لكن هذا سهم ثلاثة على 24 ما تنقسم. قلت توافق. توافق بإيش؟ نردها إلى وفقها. إلى وفقها. كم؟ ثمانية. ثمانية. ننظر بين المثبتات. أصبر. طلعنا ثمانية. حطها جنبها ثمانية. إحنا عشان يبين. طيب ننظر ما بين المتاجع عندنا الثمانية والثمانية زي بين المتاجع نكتفي بواحدة تمام تصير هي جزء السهم يظهر الأربعة منقسمة ما لها داخل حتى لو فرضنا من منقسمة مداخلة ما لها أثر ذي أبد يلا نضرب الثمانية جزء السهم في مسألة 72 نعم حط ستة فوق حط ستة فوق بارك الله فيك اثنين في ثمانية 16 سبع في ثمانية طيب الآن من له شيء من الأولى طيب هل أنت صححت هكذا؟ كيف صححت أنت؟ مباينة خضربت في 24 بس هذه طيب بس الحاجة خلي واحد يكمل من اللي ما أخذ يلا يمكن يصير منه غلط وتكمل الله أعلم جزء أولاً بارك الله فيك اقسم على الأحياء الجدات أحياء زين الجدات 8 في 12 48 اضبط أصل يا جماعة اضبط 96 نعم صح لكل واحدة وش يعني ما شفنا شيء ما هو براضي ارض زين هم يقولون ان مثل هالاشياء ذي كود الصلح على الراس هذا كذا ايه اذا يبست تقلع ها اذا يبست تقلب مره ثانيه ترجع كما كان عجيب يلا كم صار لكل واحده 24 32 طيب البنت نضرب سهم البنت في جزء السهم نعم طيب 96 اقسمه على مسألتها ما عندها مسألة هذه الحية ذي زين طيب وهذه الثانية مثلها 96 الثالثة كذلك ثم نضرب الثمانية جزء السهم في مسألة خطأ جزء السهم هو بيضرب مضروب جزء السهم نضرب مضروب به طيب نضرب سهامها سهام الزوجات في جزء السهم طيب 9 8 نعم أصبح يا أخي الزوج له أصبر كم صارت 72 ها طيب الزوج له الربع وبعدين في مرحلة ثانية قبل اي نقسمها انا مسألتها انا مسألتها كم نصيب طيب 72 على 8 9 هي 9 كذا تأكد حتى 9 فوق 8 طيب اضرب نصيب كل واحد من ورثته 9 في نصيب الزوج نعم ب 18 طيب في نصيب الابنين 6 ب 56 خطأ 6 في ايش؟ ب 6 في 9 نعم 54 طيب 24 على 3 2 ابنين 2 2 هي 4 26 27 طيب الحين نضرب أنتم فهمت الطريقة هذه؟ أي شيخ نعم أنت ذكرت شيخ أنه على أصل المسألة مو على اللي صحت منه كيف؟ ذكرت أن إذا ضربنا نصيبة في جزء السهم الحاصل نقسمه على أصل المسألة مو على اللي صحت منه لا هذا المصلحة عن اللي صحت منه تقول ما تطلع صح لا تطلع الحين هذا تطلع أنت استمع له نعم الله يسهم البيك في جزء السهم 96 على 4 زد النصف على الأول لأن دي 8 هذه 4 ايش واحد ايش واحد نصيب الزوج هو نصيب الزوج 24 كيف تضرب 24 في واحد ايش يا رجل سبحان الله ها مساله الزوج من 4 طلعت الربع الزوج له الربع اي صح نضربه في 24 انت قلت نضرب 24 في واحد إيه في نصيب الزوج في نصيب الزوج إيه؟ اذا نضرب 24 في نصيب الزوج في نصيب الزوج إيه. كمل يا احمد وين راح يلا اسرع هذه المره الثانيه اذا غلطت فيها اللي يضرب ما هو يا جماعه سهام الورثه ما هو جزء السهم ها نضرب واحد 24 حط 24 على وزن ثلاثة أبناء ثلاثة في 9 هي ثلاثة أبناء أقول ثلاثة أبناء دولة نعم ثلاثة أبناء يكون السبع أو سبع كم اللي بالخانة هذه ثلاثة أبناء ثلاثة نعم ماشي ونصابهم ثلاثة وسامهم ثلاثة وسامهم ثلاثة نعم ثلاثة في 24 200 كم؟ 270 يلا كل واحد 24 227 270 نعم كل واحد 24 لكن مسألة العام ثلاثة نعم ونسألتهم 24 ثلاثة في 24 ثلاثة في 8 24 24 في 1 حط ثلاثة في 1 7 طيب 14 في واحد 14 في 1 14 7 في 1 16 بليد خمسة. خمسة تسعة أربعة عشر. أربعة عشر تسعة أربعة وعشرين. أربعة عشر تسعة. أربعة عشر تسعة كم؟ 23. طيب. 23 تسعة 32. 32 تسعة 41. 41 تسعة 50. 50 51. 51 2. 51. 53. 53 وخمسة 58. 58 سبعة 66. 66 65 تسعة 41 42 وخمسة 47 47 واثنين 49 49 وسبعة 56 56 57 57 56 قابلت قابلت ايه طيب نعم سليمة هذه وحلكم كذا اللي حله غير هكذا يعد وأهم شيء عندي فهم القاعدة نعم أقول الحل صحيح بس طريقة مختلفة كيف يعني مثلا الجداد يعني خل المسألة من 22 وليس من 72 كيف أقول المسألة الأصلية المسألة الأولى نخليها من 24 لا من 72 لا يعني ما غير من صحيح إيه نعم قبل تصحيح صحيح 24 صح كيف يعني يقول هو مصح على يعني يعني تنقص من 24 لكن جدات ثلاثة يعني كلهم أربعة لا ما تنقص الجدات ثلاثة ورؤوس أربعة ها الجدات سهم أربعة ورؤوس ثلاثة نتوقع الأخير الشيخ الأخير تنقص ما يصح لا ما يصح لأنك إذا أعطيتنا السدس كم السدس 24 أربعة أربعة وين ثلاثة كيف ينقسم واحد وثل واحد كل واحد واحد وثل لا تطلع من الأخير صحيح ها بالأخير تطلع من الأخير سبعين ما تنقسم على أقل من 72 ويقول ما تنقسم إلا بالأخير في الجامعة الأخير في الجامعة تجي لا تجي باثنين وسبعين تجي شو معنى وش معنى التصحيح لكن هو على حله على حله آه يعني يعني ثلاث جدات يبقى لهم أربعة وفي النهاية ينقسم في الجامعة يعني ما صح مسألة لا أنا ما صحت من 72 من 72 جامعة 24 طلعت صحيحة لا أبدا نفس الحل ما في واحد إيه لكن غلط هو غلط بس الحل صح صناعة غلط ما يصح نعم بعد إيجاد الجزء الصحيح في معادلة سريعة في إيجاد الحزب وهي أن يقال إنسان الميت المسألة الأولى خلى المعادلات عندك بارك الله فيك قاعدة سريعة جدا لا ما نقبلها أبدا ما نقبل إلا ما مشى عليه الفرضيون وإن كانت أسهل ولو كانت أسهل لا القاعدة تبع الأسهل لا لازم يمشي الإنسان هالأمور على ما قعده العلماء وبعدين إذا نضج وفهم تماما ورأى أن غير هذه الطريقة أسهل يستعملها مهي وحي لكن كون خاطب ناس مبتدئين الآن يا الله تصوروا ما ذكره الفرضيون يروح يقول يا جماعة ترى أسهل تعميهم يا أخي هذا غلط بعضكم لا فهم شيء راح يجيبه عند الطلبة احنا نعرف الشيء قد يكون ما عندك لكن نبي الناس يمشون على خط واحد حتى يدركوا تماما أما اللي أخبطه نقول مش معدة ولا أنت صف الطريق يلا اعدل ارجع وراء ولا منه رجع وراء وانت صف الطريق راح يمين راح يسار ما يصلح ما يصلح هذا ترى مو من التربية مشي الناس على خط حتى يفهموا جيدا وبعدين افتح لهم الخطوط أما يعميهم الواحد بعد ما ينت صف الطريق والله ترى هذا فيه أسهل منه جاء واحد ثاني قال عندي لكم أسهل من هذا ألف مرة ما يصلح